بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع شرح الإحمرار على النظم الجلي في الفقه الحنبلي، وهذا الدرس في باب الأيمان. من المسائل المهمة في باب الأيمان كيف نفسر اليمين. إذا قال الإنسان والله لا أكلم هذا اليهودي مثلا فأسلم، فهل فكلمه بعد إسلامه، هل يحنث أو لا؟ هذا هو المقصود من هذه المسألة. أول شيء يرجع فيه أو يرجع إليه في تفسير اليمين هو النية، نية الحالف إذا احتملها اللفظ. فلو أن هذا الشخص مثلا قال والله لا أدع مثلا زيارة هذا الطيب في كل يوم، طيب، ثم بعد ذلك تغير حال هذا الرجل وصار خبيثا، كان رجلا طيبا صار رجلا خبيثا، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، فترك زيارته، فهل عليه أن يكفر عن يمينه أو لا؟ هل حنث أو لم يحنث؟ نقول تعال يا أيها الحالف، هل قصدت ألا تترك زيارته لأجل طيبه لكونه طيبا، أو قصدت ألا تترك زيارته لأمر آخر ولم تقصد مجرد كونه طيبا؟ قال والله أنا قصدت لأنه طيب، فلما ترك زيارته بعد تغير حاله بعدما صار فاسقا خبيثا لا حنث عليه لأنه نوى ذلك. طيب إن قال لا والله أنا قصدت لا أتركه زيارته لأنه قريب من أقاربي ولم أستحضر يعني نية كونه طيبا، نية تقييد اليمين بحال كونه طيبا، بحال كونه طيبا، فترك زيارته بعد ذلك، نقول عليه كفارة يمين لأنه حنث. واضح هذا؟ إن لم تكن له نية، قال والله أنا ما أتذكر النية، يا ابن الحلال حاول تتذكر، قال لا أتذكر نيتي ولا أستحضر ذاك الوقت نية معينة، أو لا أستحضر ذاك الوقت نية معينة، نقول تعال ما هو السبب الذي هيجك على هذه اليمين والذي دفعك إلى هذا الحلف؟ قال إيه، والسبب قصة، وهي أني رأيت هذا الرجل الطيب كان معاه أشخاص أشرار وكان يشتكي ويقول هؤلاء الأشرار الناس يزورونهم والطيبين لا يزارون، فأنا قلت له مباشرة والله لا أترك زيارتك في كل يوم يا أيها الطيب. إذن سبب اليمين هنا بين لنا التفسير، وهو أنه لا يترك زيارته لكونه طيبا. طيب افرض أن سبب اليمين مختلف، لو كان سبب اليمين وهم جالسين في مجلس قالوا فلان هذا قريب من أقاربك، قال والله لا أترك زيارة هذا الطيب، إذن سبب اليمين بين لنا أن علة الزيارة هي القرابة، والقرابة باقية حتى بعدما صار فاسقا، جيد، فنقول حينئذ إن سبب اليمين يفسر اليمين. إذا لم يوجد سبب، قال والله ما في سبب أو ما أتذكر السبب، نقول يرجع بعد ذلك إلى التعيين، قوله هذا الطيب، قوله هذا أقوى من قوله إيش الطيب، لأنه تعيين فهو مقدم، فحينئذ نقول أنت تركت زيارته فعليك إيش، فعليك كفارة يمين. نعم، إن لم يوجد شيء يفسر به ذلك فإننا نرجع إلى الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية ثم الحقيقة الوضعية. مثال ذلك، رجل قال والله لا أصلي في بيت فلان، ثم زاره ودعا له. الدعاء صلاة بالمعنى اللغوي وليست صلاة بالمعنى الشرعي، واضح؟ فلما زاره ودعا له هل صلى في بيته وعليه كفارة يمين؟ قل لا، لأننا نفسر أولا بالحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية للصلاة، الحقيقة الشرعية للصلاة ليست هي الدعاء، وإنما هي أفعال وأقوال مخصوصة، كما مر معنا في كتاب الصلاة وحدها شرعنا لما قالوا لأنها الأقوال والأفعال مفتوحة تكبيرة وتختتم تسليمة. طيب، فهذا هو تعريف الصلاة، فكونه دعا له لا يحنث بهذا. إذن فسرنا اليمين بالحقيقة الشرعية، إن لم يوجد حقيقة شرعية نفسره بالحقيقة العرفية التي تعارفوا عليها. مثلا رجل قال والله لا أكل العيش اليوم. العيش ما هو؟ في عرف بعض الناس الرز وفي عرف بعض الناس الخبز، فالحالف هذا نقول تعال أنت من أين أنت؟ قال أنا من أهل الكويت، في عرف أهل الكويت العيش هو الرز. قال أنا من المدينة، في عرف أهل المدينة العيش هو الخبز، فنفسرها بحسب العرف. إن لم يوجد عرف نرجع إلى الحقيقة اللغوية. فمثلا لو قال والله لا أكل لحما، في عرفنا اليوم كثير من الناس اللحم عنده يقابل الدجاج ويقابل السمك، ولهذا تقول في قائمة الطعام يوجد لحم ويوجد دجاج ويوجد سمك. في عرف الناس لا يدخل في اللحم السمك، واضح؟ لكن إن لم يوجد عرف بذلك فالحقيقة اللغوية اللحم يدخل فيه لحم السمك لتأكلوا منه لحما طرية. فإذا قال والله لا أكل لحما ولم يكن عنده عرف بإخراج السمك فأكل السمك أحنث، لأننا نرجع إلى الحقيقة الوضعية، الوضعية اللي هي اللغوية نسبت إلى الوضع لأنها وضعت هكذا في عند أهلها. هذا ما يتعلق بهذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.